فما هي خطوات الواجب كانت؟ ما هي خطوات الواجب؟ علي القائمة، نعم، ثم تكتب من الذاكرة المعلومات. جيد، الآن كل واحد يختار له صاحب. كل واحد يختار له صاحب. يلا طيب نبدأ في محمد. قم أنت، تعال الحين، ضع أوراقك، اختر صاحبك. يلا قم معه، يلا يا سراج، اختاروا مكانا واشتغلوا فيه. يا مراد قم، ما يدرع، اختر صاحبا من أصحابك. يلا هجن، قلت ناني، يلا طيب هجن، يلا عبدك قم، اختر واحدا من أصحابك. يلا ما شاء الله، خذ يا مراد، املأها. يلا اصبر اصبر اصبر يا نواف، قم تعال عندي، الكأس لك، لك الكأس، خذه حتى لا تلاختر واحدة من أصحابك. ما شئت، لو اخترتني لقمت معك. يلا يلا، من يلا قم، يلا لأن الأوراق قليلة احتجنا إلى هذا الإجراء. طيب علي، اختر واحدا من أصحابك. يلا قم معه. أنس يلا اختر واحدا من أصحابك. يلا إبراهيم، يا عبد القادر اختر واحد، أسر إليه يقوم معي. يلا خذ اجلس. يا سمير قم اختر واحدة. يا فؤاد يلا. يا حسن اختر واحدة، ما شاء الله. يا يوسف، خير خالد اختر. ها يلا منير، خالد اختر. يا زيد، يا حسين خذ مصحف، لا مانع ان تاخذ المصحف. يا حسين من؟ يا جبريل يلا خذ. احمد انت وعبد الرحمن. عبد الله انت ومحمد. يا مفيد انت وابن حجر. ها هو قد جاء، خذ يا ابن حجر، انت مع مفيد. املأها بمعلوماتك، خذ المصحف معك، خذ المصحف معك. اي المصحف يا شباب، خذوا المصحف معكم، خذوا المصحف. كثيرة.